ماذا تقولون في الجمع بين الضدين؟ محال. أين السؤال مرة ثانية؟ ماذا تقولون في الجمع بين الضدين؟ هذا الرجل جمع بينهم، جمع بين الضدين، لا ربما يكون الحق بطرف ثالث، لكن على كل حال الجمع بين الضدين مستحيل. وكيف يجمع بين قول من يقول إن الله عز وجل فوق كل شيء ومنزه عن أن يكون حالا في المخلوقات، وبين من يقول إن الله في كل شيء في كل مكان ولا يصح نصفه بالعلوم؟ العلوم فقط ناقص، لازم يقول الله في كل مكان، في الأرض، في السماء، بين السماء والأرض، على الجبل، في الوادي، في البيت، في المسجد، حتى في الأماكن القذرة والعياذ بالله. نعم، هل هذا يمكن أن يصدر من شخص يقدر الله حق قدره أن يقول الله في كل مكان؟ إذا قال الله في كل مكان لازم إما التجزؤ وإما التعذب، هذا مع الوصف القبيح، إما أن يكون متجزئا بعض هنا وبعض هنا وبعض هنا، ولا متعدد وتكون آلهة آلاف الآلهة كل واحد مكان. الواقع أن الذي يقول إن الله بذاته في كل مكان فقد كذب قول الله تعالى وهو العلي العظيم، وكذب قوله أأمنتم من في السماء، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر الجارية لما سألها أن الله قالت في السماء، وكذب ما تدل عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في أعظم مجمع إسلامي وهو يخطب الناس في عرفة، قال هل اللهم هل بلغ؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. اللهم يشهد إيش؟ إلى السماء يشهد الله، الله في السماء ولا في الأرض؟ في السماء. اشهد على هؤلاء اللي في الأرض. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الشاهد ومشهود عليه، الشاهد جعله في السماء ومشهود عليه في الأرض. بل كذب الفطرة، كل إنسان يقول يا رب وين يروح قلبه؟ ثاني إذا قال يا رب يروح قلبه للأرض، ولهذا لا بغى يقول يا رب، يقول يا رب كذا بأصابع، ولا يقول يا رب إلى العلو. يقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر ليثبت أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولم يكن فوق كل شيء، فيقول كان الله ولا شيء معه قبل كل شيء، وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما فيه، كان الله قبل العرش قبل كل شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن استوى على العرش ولا لا؟ ما استوى على العرش. فقال له أبو الهمداني، أبو العلاء الهمداني، يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، ما تقول بما يقر به كل عارف؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يقول يا الله وين قلبه؟ هو حتى لو امرأة عجوزة ما تعرف ولا درست، إذا قالت يا الله يروح قلبه للسماء، ما تقول في هذا؟ فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني حجز لا يجيب. فعلو الله عز وجل أمر فطري، كل الفطر السليمة المستقيمة تشهد بذلك كما دلت عليه النصوص وكما دل عليه العقل أيضا، ولا يمكن لأي إنسان يتصور ما يقول أن يدعي أن مذهب من يقول إن الله فوق كل شيء ومن يقول الله في كل مكان لا يختلفان أبدا، لا يختلفان. الذي يقول هذا فإنه لا يدري ما يقول، ويكون جامعا بين الضدين. وبعد هذا كل بارك الله فيكم، ما الواجب على المسلم اعتقاده فيما يتعلق بعلوم الله؟ إيش الواجب؟ أن يعتقد بأن الله تعالى علي بذاته فوق كل شيء، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخرجلة في كف أحد. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. تعرفون ما هي الحلقة؟ حلقة المغفر، حلقة ضيقة، إذا ألقيتها في فلات من الأرض وش تستوعب من الأرض؟ لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. هذه العظمة العظيمة، كيف نقول إن الله في كل مكان؟ كيف نقول الله في المسجد هذا وفي الدكان فلان وفي بيت فلان؟ هذا قول ما يعقل، سفه في العقل وضلل في الدين. ونسأل الله أن يعفو عن من قاله من الأموات، وأن يهدي من يعتقد ذلك من الأحياء إلى الصواب. نسأل الله أن يعفو عن من قال ذلك من الأموات بالتأويل، أما من قاله جحودا ونكرانا فهذا كافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.